الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تقسيمات الاستعارة بلحاظ الجامح. التقسيم الأول للاستعارة بلحاظ الجامح وتقسيمها بلحاظ دخول الجامع في الطرفين أو عدم دخوله في الطرفين. هذا الجامع الذي هو وجه الشبه في التشبيه إما أن يكون داخلا في حقيقة الطرفين أو لا خارج عن حقيقة الطرفين، وإنما فقد يعرض على الطرفين ويحمل على الطرفين ويوصف به الطرفان. فالأول مثل لذلك بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام على آله، مثل بذلك كلما سمع هيعة طار إليها. في مقام وصف المجاهد أنه كلما يسمع صيحة حرب يطير إليها، لا شك ولا ريب أن الفعل يطير هنا مستعمل في غير ما وضع له، لأن الإنسان لا يطير، ليس له أجنحة كي يطير، فهو مستعمل في العدو. يعني كلما سمع صيحة ونداء للجهاد رقب وعدا إلى هذا المكان وأسرع إلى ذلك المكان، فاستعار الطيران للعدو. ووجه الشبه بين الطيران وبين العدو هو قطع المسافة بسرعة. ونلاحظ أن قطع المسافة بسرعة أمر داخل في حقيقة الطرفين، لأن الطيران عبارة عن التحليق في السماء لقطع المسافة بسرعة، والعدو هو الركض على الأرض لقطع المسافة بسرعة. فقطع المسافة بسرعة أمر مشترك بين الطرفين وداخل في حقيقة الطرفين وليس بخارج عن حقيقة الطرفين. السرعة لا قطع المسافة بسرعة لا مجرد شيء يحمل على الطيران، وإنما هو مقوم للطيران. هذا المثال يعلق عليه الشارح التفتزاني بأن هذا المثال قابل للمناقشة، فكان الأولى على المصنف أن يبدله بمثال آخر سوف نقترحه بعد قليل. ما هو النقاش فيه؟ نقول الطيران ليس عبارة عن قطع المسافة بسرعة، وإنما الطيران هو قطع المسافة بالجناح. والسرعة من لوازم قطع المسافة بالجناح، ولازم الشيء خارج عن الشيء لأنه داخل في حقيقة الشيء، فاللوازم لا تكون مقوما للشيء حتى تكون داخلة، اللازم أمر خارج. كون الطيران قد أخذ في حقيقته قطع المسافة بالجناحين، لازم ذلك أن يكون هذا القطع في السرعة. فالسرعة التي ذكرت في وجه الشبه في الجامع ليست مقومة للطيران. فهذا المثال في الحقيقة يدخل في القسم الثاني الآتي، وهو أن يكون الجامع خارجا عن حقيقة الطرفين. صار واضح؟ هذا إشكال التفتزاني على هذا المثال. فلذا هو يبتكر أو يقترح مثالا آخر، ويمثل على ذلك بقوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما. التقطيع بحسب أصله وضع لإزالة الأجسام الملتصقة وتفريقها عن بعضها البعض. هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى استعرناه واستعملناه في تشتت الجماعات. ملتف جيدا. والجامع بينهما هو إزالة الاجتماع في القطع. عبارة عن القطع عبارة عن ماذا؟ إزالة الاجتماع الأجزاء المتلاصقة. وفي التفريق هو إزالة الاجتماع الذي كان حاصلا بين الأفراد. فالإزالة مقومة لحقيقة القطع والتفريق وداخل في حقيقتهما. فالجامع الذي هو الإزالة كان موجودا في حقيقة الطرفين. فهذا المثال بنظر التفتزاني أولى من المثال الصالح. هنا يوجد على أصل المطلب مع قطع النظر عن التمثيل يوجد إشكالان. الإشكال الأول أنه تقدم في بحث المجاز المرسل، فإن من جملة الأمثلة التي ذكرناها للمجاز المرسل إطلاق المرسن على ماذا؟ على الألف. بعلاقة ماذا؟ ماذا كانت العلاقة؟ نعم، إطلاق لا، هكذا تقول مرسن وتقصد أنف زيت، ورأيت مرسنا وتقصد أنف زيت. هذا استعمال المرسن اللي هو الأنف الموضوع، اللي هو الموضوع لأنف الناقة، استعملت في أنف زيت. نعم العلاقة، لأنه المشابهة بتكلم عن العلاقة. إطلاق المقيد وإرادة مطلقة، علاقة التقييد كانت والإطلاق. خب، لقائل أن يقول أنه لماذا تعدون هذا المثال من المجاز المرسل ولا تعدون مثال وقطعناهم في الأرض أمما من المجاز المرسل؟ المناط فيهما واحد. التقطيع موضوع في اللغة لأي تقطيع، لأي تفريق، لتفريق ولإزالة أجسام الملتصقة. فموضوع لإزالة مقيدة. قوضع المرسل لخصوص أنفل، لخصوص أنفل الإبل. هذا الموضوع للمقيد استعملناه في غير هذا المقيد، استعملناه في أنف زيد. هناك جعلناه مجاز مرسل، هنا هذا المقيد وهو الموضوع لإزالة الأجسام المتلاصقة، استعملنا هذه الإزالة المقيدة بالأجسام المتلاصقة استعملناها في شيء آخر وهو الأفراد، تفريق الأفراد. فيكون مثل إطلاق اللفظ الموضوع لمقيد على غيره، فهناك جعلتموه من المجازل المرسل، هنا جعلتموه من الاستعارة. واضح الإشكال؟ إذا كان المقصود التشبيه، أن شبهنا التقطيع بالتفريق، هنا أيضا نقول شبهنا ألف زيد بألف الناقة لمشابهته له في الحجم. إذا كان المدار على التشبيه هو الذي يجعل الشيء استعارة، فالشبه موجود في كل منهما فلنجعلهما استعارة. وإذا كان المراد لا، أنه أطلقنا شيء موضوع لحصة خاصة للمقيد وأطلقناه على شيء آخر، فهذا أيضا موجود فيما نحن فيه، فلماذا لا يكون ما نحن فيه من قبيل المجازل المرسل؟ صار واضح الإشكال؟ واضح إن شاء الله. فالتزالي يجيب عن ذلك، عن هذا الإشكال، أن الفرق بين المثالين الذي أوجب عد الأول من المجاز المرسل والثاني من الاستعارة، أن الفرق بينهما كامن في القصد. في الثاني هو وقطعناهم في الأرض أمما، قصدنا التشبيه، قصدنا التشبيه. ونحن نعرف الاستعارة مجاز علاقته مشابه. وفي الأول إذا قصدنا التشبيه أيضا يكون استعارة، ولكن إنما مثلنا عليه للمجاز المرسل في مورد لا يقصد فيه التشبيه، وإنما المشابهة في الإطلاق والتقييد، وإنما ماذا؟ وإنما العلاقة هي الإطلاق والتقييد. فنعم نحن نسلم في المثال الثاني إذا لم نقصد المشابهة يكون من المجاز المرسل، والأول إذا قصدنا المشابهة يكون من الاستعارة، فإنما فرقنا بينهما بلحاظ القاصد. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني حاصله هذا، طبعا السؤال الثاني لا يرتبط بالمثال مطلقا. أنت قلت الاستعارة باعتبار الجامع تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، لأن الجامع إما يكون داخل في حقيقتهما أو خارج. الآن كلامنا في الداخل. كيف جيدا؟ نحن نعرف بأن الاستعارة أصلها تشبيه، ونحن نعرف أيضا بأن القاعدة في التشبيه بحسب أكثر الأغراض أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه. يعني عندما تقول زيد كالأسد في الشجاعة، لابد أن يكون الأسد أشجع من زيد، إلا في التشبيه سميناه ماذا؟ إلا في التشبيه المقلوب، وإنما سمي مقلوب لأجل ذلك. فإذن القاعدة في التشبيه ماذا تقتضي؟ أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى. عندما تقول أقوى، عندما تقول أشد، فماذا تستنتج؟ أن المفهوم من المفاهيم المواطئة أو المشككة؟ مشككة، ولا في التواطؤ لا يتأتى الأقوائية والأشدية. فإذا نستنتج أنه هذه الأوصاف وهذه وجه الشبه الذي صار يسمى في الاستعارة ماذا؟ صار يسمى وجه الشبه في الاستعارة ماذا؟ جامعا. لهذا الجامع من المفاهيم المشكلة. هذه مقدمة. تعال إلى الإشكال. وتقول في نفس الوقت أن الجامع داخل في حقيقة الطرفين، ليس الكلام في القسم الأول. وقد ثبت في الفلسفة أن الداخل في حقيقة الطرفين إما جنس وإما فصل. وثبت أيضا في الفلسفة أن الجنس والفصل من المفاهيم المواطئة غير القابلة للتشكيك. فكيف من جهة تقول هذا الجامع داخل في قوام الطرفين، معنى داخل أنه غير قابل للتشكيك، ومعنى أنه جامع أنه قابل للتشكيك؟ ليش؟ لأن الجامع أصله، لأن الجامع أصله وجه الشبع، والوجه الشبع يشترط فيه أن يكون أقوى وأشد في المشبه به منه في المشبه. فكأن هذا التقسيم يحمل تناقض، من جهة فيه ما يشده نحو التواطؤ، ما هو؟ وهو كونه داخلا في حقيقة الطرفين، الحيوانية والإنسانية غير قابلة للتشكيك. الحيوانية الموجودة في الإنسان ليست بأشد من الحيوانية الموجودة في الكلب، واحدة. الناطقية الموجودة في زيد ليست بأشد من الناطقية الموجودة. الجنس والفصل لا يقبلان التشكيك. فبما أنه داخل فمعنى ذلك أنه متواطئ، وبما أنه جامع والجامع أصله وجه شبه، معنى ذلك أنه يقبل التفاوت والتواطؤ، يقبل التشكيك والتفاوت، فيلزم من هذا القسم التفاوت. واضح الإشكال؟ الجواب، جواب التفتزاني عن هذا الإشكال حاصله أنه هذا الكلام في غاية المثال إشكال وارد، لأن الإشكال يبتني على مقدمتين وكلاهما مسلمة. المقدمة الأولى أن الجامع أصله وجه الشبه، ووجه الشبه يقبل التشكيك والتفاوت، هذا سليم لما قلناه، لأن وجه الشبه في المشبه به يجب أن يكون أقوى. والمقدمة الثانية أن الشيء الداخل في حقيقة الطرفين المقوم للطرفين هو الجنس والفصل، وهما من المفاهيم المواطئة لا تقبل التشكيك، فيلزم التهافت. من جهة يقبل التشكيك ومن جهة لا يقبل التشكيك، فالإشكال وارد. غاية الأمر حصل خلط بين المقوم للماهية حقيقتان وبين المقوم للماهية عرفا. نحن لا نتكلم عن مقومات الماهية حقيقتان، بل مقوم الماهية حقيقة ما هو؟ الجنس والفصل، وهما لا يقبلان التشبيك. ونحن مقصود من داخل في حقيقة الشيء داخل في حقيقته عرفا، بمعنى أن يكون عندك الشيء مركب من عدة أمور عند العرف، وإن لم يكن بالدقة هو من الجنس أو الفصل، فقد يكون هذه الأمور التي تركب منها هذا الشيء مما يقبل، يرحمه الله، مما يقبل التشكيك فتحل المشكلة. فالإشكال من أين نشأ؟ نشأ الإشكال من توهم أن الدخول في الطرفين بمعنى الدخول الذاتي، أنه جنس أو فصل، وهذا ما نقصده هنا، فتنحلل المشكلة. فإذا هذا بالنسبة لجواب السؤال الثالث، وبهذا يتم الكلام في القسم الأول. القسم الثاني قلنا ما هو؟ أن يكون خارج عن حقيقة الطرفين. في الدرس السابق مثلنا له بماذا؟ برأيت أسدا يرمي، فإن الجامع ما هو؟ الشجاعة. الشجاعة عارضة على الأسد وعارضة على زيد، لأنها مقومة لحقيقتهما، لا في الحقيقة ولا عند العرف. وبهذا يتم الكلام في التقسيم الأول للاستعارة بلحاظ، بلحاظ ماذا كان؟ بلحاظ الجامع. نقرأ هذا والاستعارة باعتبار الجامع. ما هو الجامع؟ أي ما قصد اشتراك الطرفين فيه، هذا الذي كنا نسميه في التشبيه بوجه الشبه. طب نعم قرأنا وين صرنا؟ فإن الجامع بين العدو والطيران هو قطع المسافة بسرعة، وهو يعني هذا الجامع داخل فيهما، يعني في الطيران وفي العدو، أي في مفهوم العدو والطيران، إلا أنه في الطيران أقوى منه في العدو، ولذا كان الطيران هو المستعار منه، يعني هو المشبه به على مقتضى القاعدة التي يقول عنها المعري: ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك، وقيمة التشبيه نقصان ما يحكي. والأظهر، هذا إشكال المصنف على المثال، إشكال التفتزاني الشارح على المثال. والأظهر أن الطيران هو قطع المسافة بالجناح، والسرعة لازمة للقطع بالجناح، لازمة له طبعا من الملازمات الغالبية، لأنها دائما هكذا، وإلا بعض الطيور تطير بجناحين لكن لا بسرعة. خصوصا تلك الطيور التي تستعمل الدفيف أكثر من استعمال الصفيف. والأظهر أن الطيران هو قطع المسافة بالجناح، والسرعة لازمة له في الأكثر لا داخل في مفهومه، يعني في مفهوم الطيران. والخلاصة أن لازم الشيء ليس من الشيء، بخلاف العدو. العدو إذا أردنا أن نعرفه تعريفا عرفيا نقول العدو هو قطع المسافة بسرعة. فالأولى حجر لو رميناه يطير بسنجر، لا يقال له يطير، يعني الآن أنت تنتحر تقفل نفسك عن البناء، هذا يقال له طار؟ لا. كون الشخص في الهواء أو كون الجسم في الهواء لا يقال له طيران. طيران هو الاستعانة بهذه الوسيلة الخاصة. نعم. إذن هذا الإشكال على المصنف، والأظهر أن الطيران والسرعة لازمة له لا داخل في مفهومه. فالأولى إذن أن نبدل المثال. فالأولى أن يمثل باستعارة التقطيع الموضوع لغة وحقيقة لإزالة الاتصال بين الأجسام الملتصقة بعضها ببعض لتفريق نستعيرها لأي شيء، لتفريق متعلق بأي شيء الجار والمجرور، باستعارة، استعارة التقطيع لتفريق الجماعة. وإبعاد، فالمستعار له هو تفريق الجماعة، والمستعار منه هو إزالة الاتصال الحاصل بين الأجسام. لتفريق الجماعة وإبعاد بعضها عن بعض في قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، والجامع إزالة الاجتماع الداخلة في مفهوم كل من التقطيع والتفريق. في التقطيع في إزالة الاجتماع، لكن إزالة الاجتماع الأجزاء المتلاصقة في الجسم الواحد. شوف هذا جسم واحد، لأن أجزاؤه المتلاصقة أقطعه، هذا يقال له تقطيع. والتفريق أيضا إزالة للاجتماع، لكن الحاصل بين الأفراد والجماعات. وهي أي إزالة الاجتماع في القطع أشد. هنا يأتي التساؤل أنه ما الفرق بين هذا وبين إطلاق ماذا؟ المرسل على الأنف. يقول والفرق بين هذا وبين إطلاق المرسل على الأنف مع أن في كل من المرسل والتقطيع خصوص وصف. في المرسل ما هو الوصف الخاص؟ كونه للإبل. وفي التقطيع كونه في الأجسام ذات الأجزاء الملتصقة، ليس في الأنف. ليس في أنف زيد، ليس بجمل أو ناقص، وليس في تفريق جماعات، لأن الجماعات ليست أجزاء متلاصقة. وهذا هذا كلاهما يشتركان في هذا الشيء، فلماذا جعلت أحدهما مجاز مرسل والآخر استعارة؟ واضح السؤال، شرحناه. هو هذه خبر بقوله ماذا؟ والفرق بين هذا وذات ما هو؟ هو أن خصوص الوصف الكائن في التقطيع مرعي في استعارته لتفريق الجماعة، لأجل أنه شبه هذا بذاك، بخلاف خصوص الوصف في المرسل اللي هو كونه من الإبل. والحاصل أن التشبيه هنا مقصود من التشبيه المشابهة، لا التشبيه الاصطلاحي، لما عرفت سابقا من أن الاستعارة مبنية على تنافي التشبيه. المقصود من التشبيه هنا لا أن التشبيه موجود، لا، التشبيه يعني المشابهة. هنا منظور بخلافه هناك ثمة. فإن قلت قد هذا الإشكال الثاني والسؤال الثاني الذي شرحناه في الشرح، فإن قلت قد تقرر في غير هذا الفن، غير هذا الفن ما هو؟ فلسفة، أن جزء الماهية، جزء الماهية ما هو؟ الفصل أو الجنس، لا يختلف بالشدة والضعف، فيكون لما ذكر في محله من أن التشكيك في الذاتيات ممتنع. تدرون لماذا التشكيك في الذاتيات ممتنع؟ لا، هو في المعنى، من ناحية نحوية في المعنى وصف، وصفت الإنسان بأنه ناطق. شلون؟ كيف يعني؟ لا، لماذا الذاتيات لا تقبل التشكيك؟ يعني ماذا مثلا؟ لا، نقول مثل حيوانية الإنسان أشد من حيوانية الكلب، لماذا لا يصح؟ هذا جنس، الحيوانية جنس، لماذا لا تقبل التشكيك؟ صحيح تقول أشد حيوانية، ولكن غيرت المعنى الحيواني لا، هو لا تكلم عن القول، ولا أستطيع أن أقول حيوانية الإنسان أشد، من ناحية لغوية صحيحة لكن في الواقع خطأ، نتكلم عن الواقع لا عن التعبير. شوف، لأن التشكيك، ما معنى التشكيك؟ في التشكيك يعني يوجد مراتب، يوجد مراتب، فنحن نسأل هذه المراتب إما متحدة من جميع الجهات أو فيها اختلاف على نحو الحصر العقلي. إن كانت متحدة من جميع الجهات فلا يوجد مراتب، ولا يصح أن تقول يوجد مراتب. الشيء المتحد من جميع الجهات يمتنع فيه الكثرة، يكون واحد، إذا ما في ما به الامتياز فيمتنع الكثرة وتتعين ماذا؟ الوحدة. إذا ما في مراتب، إذا كان مشترك من جميع الجهات ما في مراتب، فإذا لابد أن يكون مختلف، مرتبة عن أخرى تختلف. اختلاف المرتبة عن الأخرى هل هي بشيء عرضي أو بشيء ذاتي؟ أيضا لا يخلو الأمر من أحد هذين الحالين. إن قلت تختلف بأمر ذاتي يلزم ماذا؟ يلزم الانقلاب. لا يكون هذه وذاك مرتبة من شيء واحد إذا يختلفان في الذاتيات. إذا تختلف بأمر عرضي بمعنى أن الحيوانية التي تحمل على زيد مغايرة مع الحيوانية التي تحمل على الكلب بالأمر العرضي، فيلزم أن يكون الذاتي متقوم بالعرضي. هذا الذاتي الحيواني الذي نحمله على الكلب لماذا يختلف عن الحيوان الذي نحمله على زيد بأمر عرضي؟ فإذا يلزم أن يكون الحيوان متقوم الذي يحمل على الكلب أو على زيد متقوم بأمر عرضي، وهذا خلف كوني، والنتيجة تتبع أخص المقدمات، فيصبح المحمول على زيد أو على الكلب عرضي لا ذاتي، وهذا خلف. واضح لماذا الذاتيات لا تقبل التشكيك كيفما كان. لا، ذاك ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، هذا خير. فإن قلت قد تقرر في غير هذا الفن أن جزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف لكون الذاتيات غير قابلة للتشكيك، فكيف يكون جامعا والجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى؟ يجب أن يكون في المستعار منه أقوى. أقوى من أي شيء؟ والجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى. أقوى لابد أن تتعدى بمن؟ أقوى من ماذا؟ يعني يصبح الجامع أقوى من المستعار له؟ فإذا هكذا، والجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى من نفسه في المستعار له. هذا مثل الكحل، مسألة الكحل في القطر موجودة في عين زيد أحلى من الكحل، لأنه أحلى من عين عمر، أحلى من الكحل في عين عمر. قلت الجواب، خلاصة الجواب، قلنا أنه المستشكل توهم أن المراد من الدخول في حقيقة الطرفين الدخول الحقيقي والذاتي. قلت امتناع الاختلاف إنما هو في الماهية الحقيقية التي تحتاج إلى جنس وفصل، والمفهوم لا يجب أن يكون ماهية حقيقية، نتكلم عن المفهوم العرفي، بل قد يكون أمرا مركبا من أمور بعضها قابل للشدة والضعف، فيصح كون الجامع داخلا في مفهوم الطرفين من جهة، ومن جهة أخرى يصح كوني في أحد المفهومين أشد وأقوى. ألا ترى أن السواد جزء من مفهوم الأسود؟ يعني المركب من السواد، ما الفرق بين السواد والأسود؟ يقول الأسود عبارة عن المركب من السواد والمحل مع اختلافه بالشدة والضعف، وإما غير داخل، عطف على إما داخل، كما مر من استعارة الأسد للرجل الشجاع والشمس للوجه المتهلل يعني المتلألأ، ونحو ذلك لظهور أن الشجاعة، لظهور هذا تعليل لأي شيء؟ لعدم الدخول، لظهور أن الشجاعة عارض للأسد لا داخل فيه مفهومه، وكذا التهلل بالنسبة إلى الشمس. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول. هل ذكرتم أنه ساعة كاملة نأخذ مثل كل يوم؟ لا، لأنه أنا عندي ثلاث دروس، أربع دروس عندي الآن من هذا الدرس الأول، إذا أربع دروس أتكلم 50 دقيقة. أي لا يبقى، نعم لا يبقى وقت. المهم، التقسيم الثاني، تقسم الاستعارة بتقسيم آخر إلى عامية وخاصية، وهذا التقسيم بلحاظ الجامع، لأن الجامع إن كان في غاية الظهور والوضوح بحيث يعرفه العامة بأجمعهم نسمي الاستعارة عامية، وإن كان الجامع لا يعرفه إلا الخواص، يحتاج إلى مزيد تأمل وإلى تدقيق بالعبارة لفهمه، نسمي الاستعارة خاصية. أصل التقسيم في غاية الوضوح، وإنما الكلام فقط في الأمثل. مثال القسم الأول واضح، كما في قولك رأيت أسدا يرمي. مين من الناس لا يعرف هذا الوجه، هذا الجامع بين الأسد وبين الرجل الشجاع؟ هذه نسميها من الاستعارة العامية، كقولك هند قال قمر أو رأيت قمرا، وتقصد ماذا؟ هند. من لا يعرف بأن الجامع بين القمر وهند هو الجمال أو الاستدارة أو الإنارة أو نحو ذلك؟ هذه من الاستعارات المبتذلة، يعني التي تلوكها ألسنة ماذا؟ العوام يرحمكم الله. هذه نسميها استعارة ماذا؟ عامية. أما القسم الثاني وهو الاستعارة الخاصية، خاصية الاستعارة طارة تنشأ من كون الجامع غريبا في حد ذاته، وأخرى تنشأ من تصرف في الاستعارة العامية. استعارة تكون عامية لكن نضفي عليها بعض اللمسات فنحولها إلى خاصية. هذا تقريبا هو التقسيم، فقط يحتاج إلى تطبيق الأمثلة. يقول وأيضا للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع، وهي إما عامية، يعني الاستعارة التي يدرك الجامع فيها عوام الناس، وهي المبتذلة لظهور الجامع، وجه ابتذالها المبتذل يعني الذي يتناوله العامة كل الناس ليس في مقابل النادر، نحو رأيت أسدا يرمي، أو خاصية وهي الغريبة التي لا يطلع عليها إلا الخاصة الذين أوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة. والغرابة قد تكون في نفس الشبه بأن يكون تشبيها فيه نوع غرابة، كما في قول الشاعر في وصف الفرس بأنه مؤدب، وأنه إذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه. سوف يأتي نشرح لك ما المقصود من العنان والقربوس والسرج. يقول الشاعر هكذا: وإذا احتبى قربوسه، القربوس مقدم السرج. السرج ما هو؟ هذا الذي يكون على ظهر الحصان المقدم، هذا الذي في بعض الأحيان الذي لا يحسن ركوب الخيل يتمسك به كي لا يقع، هذا نسميه القربوس مقدم السرج، يقال له قربوس. وإذا احتبى، احتبى يعني شد قربوسه، أي مقدم سرجه بعنانه. العنان ما المقصود بالعنان؟ اللجام الذي يلجم به، هذا الحبل الذي يلجم به الفرس. علك الشكيم، هذا الذي يوضع على رأس الفرس وفي فمه حديدتين في فمه، الذي يربط بهما اللجام، فقدنا هذا وقال له الشكيم. علك الشكيم إلى انصراف الزائر، يعني يبقى منتظر ويعلك الشكيم إلى أن ينصرف صاحبه من عند من زاره. واضح العبارة صار؟ الشكيم والشكيمة هي الحبيبة المعترضة المدخلة في فم الفرس، وأراد بالزائر نفسه، يعني الشاعر أراد من الزائر هو، يعني أنا عندما أنزل عن فرسي لأزور شخص فينتظرني أنا لأن أنا الزائر. شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس بهيئة وقوع الثوب. شوف، لأنه هو ماذا قال؟ قال احتبى. الاحتباء يقال المحتبي. المحتبي هو الرجل الذي يشد نفسه بالثوب ويضعه بين ركبتيه وساقيه، هذا يقال له احتباء. يأتي بالثوب ويدخله من هنا ويبدأ يشد الركبتين، هذا يقال له احتباء. هذه الحالة التي تدل على حالة، يعني بعدما تربط الشخص ماذا يحصل به؟ على حالة السكون والانتظار. كذلك هذا الفرس، فانتقال الذهن إلى هذا المعنى، هذا النوع من التشويه في غاية الغرابة، لذا كانت الاستعارة خاصية. ثم استعار الاحتباء، وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غير ثوب بحبل ونحو ذلك. ثم استعار الاحتباء لأي شيء؟ لوقوع العنان في قربوس السرج. فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة التشبيه، لغرابة الشبه، وقد تحصل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. لا، ما ليس من الضروري كلما كانت الاستعارة غريبة كلما كان في تعقيد معنوي. هنا الغرابة لا بمعنى أنه التعقيد في انتقال الذهني.